لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذا العنوان عنوان المحاضرة سكون بعد حركة، هو تعريف الفتور. فالفتور هو سكون بعد حركة. إنسان تكون له حركة وجهد ونشاط، فإذا به يسكن مرة واحدة، يعني يفتر، يصيبه الفتور. والفتور الذي هو انقطاع بعد استمرار وسكون بعد حركة، يكون هذا في كل شيء، في العبادة، في الدعوة، في أي مجال من مجالات سواء تخص الدين أو الحياة، وهذا أمر لا بد منه. أمر لا بد منه يعني لا بد وأن يصيب الإنسان، لا بد وأن يصيب كل واحد منا هذا الفتور. لكن المؤمن خفيف النوم، خفيف الغفلة، خفيف الانقطاع، لا أن يستمر به ذلك. وإذا كان هذا الأمر كذلك فلا بد أن نتعرف عليه ونتعرف على أسبابه وكذا طرق علاجه. فالفتور الذي يصيب الواحد منا كما ذكرنا هذا أمر لا بد منه، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ونحن بشر فينا نقص وفينا عيوب، ولكن أمرنا أن نقوم أنفسنا وأن نزكيها وأن نقيمها على الطريق. من بدائع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على رجل وهو يبكي من خشية الله، فقال: هكذا كنا حتى قست قلوبنا، هكذا كنا حتى قست قلوبنا. ولا شك أن الاشتياق للحال الأولى هذا من العبادة، وهذا من حب الطاعة، وهو محمود. كل منا اشتاق إلى الزمان الأول الذي أكرمه الله عز وجل فيه بالالتزام الذي أكرمه الله فيه بالالتزام، كيف كان صلاته وكيف كان خشوعه وكيف كان بكاؤه من خشية الله وكيف كان حرصه على طلب العلم وهمته العالية في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم كما روي ذلك عن أبي بكر: هكذا كنا حتى قست قلوبنا، يعني أننا لم نعد نبكي من خشية الله عز وجل إلا قليلا. وكما ذكرنا أن الاشتياق للطاعة طاعة، وهذا من حب الطاعة، وإذا كنا كذلك فينبغي لنا أن نعود سريعا وأن نأخذ بالأسباب لنعود إلى الحال الأول الذي كنا عليه والذي أكرمنا الله عز وجل به. أي الحال الأول، أي المقصود به عندما كنا نشعر بقرب من الله سبحانه وتعالى، وكنا نراقب الله عز وجل في أقوالنا وفي أفعالنا، وكنا نتوسل إليه بكل وسيلة تقربنا منه سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، يعني لكل عمل ولكل عامل شرة، يعني له نشاط، له نشاط في العمل، ولكل شرة فترة، يعني لابد من بعد هذا النشاط من انقطاع، من فتور، من سكون. فمن كانت شرته هذا تكملة الحديث، إلى سنتي فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا حديث صحيح رواه ابن حبان وصححه الألباني. فالطالب الجاد لا بد وأن تعرض له فترة، فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد. ولما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى شواهق الجبال ليلقي نفسه، فيبدو له جبريل عليه السلام فيقول له: إنك رسول الله. فيسكن لذلك جأشه وتطمئن نفسه. فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرط ولم تدخله في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. قال عمر رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا. سبحان الله، هذه القلوب لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. هذه الفترات فيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله، بها يتبين الصادق من الكاذب، فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس. ورد ما يرد عليك، ولا ييأس يعني لا ييأس من روح الله عز وجل، ينتظر الفرج، ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى متضرعا ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يملأ له قلبه. فالقلب وعاء، فينتظر من ربه عز وجل أن يملأ له قلبه كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له، لا بسبب من العبد، وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب، لكن ليس هو منك، بل هو الذي من عليك به وجردك منك وأخلاك عنك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك وأن يملأ إناءك. فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع، فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك به. ففي وقت الفترة يتبين الصادق من الكاذب، الكاذب عياذا بالله يرتد على عقبيه إلى سيرته الأولى فيتبع هواه ويرجع إلى ما كان يهواه، وأما الصادق فإنه ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله، ينطرح بين يدي ربه، يبكي لله في سجوده ويدعوه بتضرع أن يرد عليه نشاطه وأن يملأ قلبه مرة أخرى وأن يزيده إيمانا. إذن فهذه الفترة التي تصيب كل واحد منا ليس معنى ذلك الاستسلام له، أو أننا نقول هذا أمر لا بد منه ولا بد أن يصيب كل واحد منا وبالتالي نجلس، لا، إنما تأخذ بالأسباب لتعود إلى حالتك الأولى، حالة النشاط والجد والاجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وأعظم سبب في هذا هو الانطراح بين يدي الله، أن يملأ الله قلبك إيمانا ويقينا وأن يزدك فقها وعلما وعملا. فيقترب الإنسان من ربه عز وجل حتى يعود إلى حالته الأولى. لذلك نحن في حاجة شديدة إلى التعبد، إلى التعبد والاجتهاد في العبادة. ففي المرحلة المكية كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمره بالصبر وكف الأيدي مع الازدياد في العبادة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في عبادة ربه وفي دعائه والانطراح بين يديه حتى فرض الله عز وجل قيام الليل عليه وعلى أصحابه سنة، ثم نسخ الأمر إلى الاستحباب في حق الصحابة، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم بقي عليه واجبا، أي قيام الليل نافلة له وزيادة له ورفعة في درجاته صلوات الله وسلامه عليه. فالتعبد في أوقات الأزمات والفتن والفترات مطلوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو الفتن وأوقات الاضطراب وانشغال الناس بالأحداث وقيل وقال وما جرى وما نزل وغير ذلك من الفتن، فعند ذلك يرغب المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى رغبات، فيجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى، ويجتهد في الاستغفار والنوافل المطلقة والنوافل الراتبة، ومن ذلك قيام الليل فيجتهد في هذا كله، ويجتهد في تلاوة القرآن والتعبد لله بمراضيه سبحانه وتعالى. هذا في أوقات الفترات، لأن الإنسان يستغيث بالله: يا رب أغثني. إنسان يشعر بفترة، يشعر بعد أن كان مجتهدا مستمرا يشعر بانقطاع، بقعود، بتكاسل، يحتاج إلى إغاثة، يحتاج إلى رب الرحيم سبحانه وتعالى يغيثه، يحتاج إلى الرب الرحيم سبحانه وتعالى ليغيثه من ذلك وليخرجه من هذه الحالة وأن يرجع إلى ما كان عليه. ثم الانقطاع هذا له أسباب، الانقطاع هذا له أسباب، فنتعرف عليها من باب معرفة الداء، ونتعرف على الدواء. أولا الغلو والتجديد على النفس وأخذها بما لا تطيق ولا تحتمل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، كانت معروفة بالعبادة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه، الدين هنا بمعنى العمل، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. أخرجان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا حبل ممدود بين ساريتين، بين عمودين. قال: ما هذا الحبل؟ قال: هذا حبل قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. قال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فخير الأمور الوسط، وهو ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا ترك مصاحبة الجماعة الصالحة، وتحديث النفس بالعزلة، ترك مصاحبة الجماعة الصالحة وتحديث النفس بالعزلة والانفراد. وهذا عياذا بالله من الشيطان، وهو ناقوس خطر عند كل واحد منا. إذا شعرت بشيء من ذلك فاعلم أنك على خطر، هذا ناقوس خطر يدق عندك. عندما تشعر من نفسك بنفرة من إخوانك وأنك تريد أن تنفرد وأن تعبد الله عز وجل بانفراد وأن تعتزل الرفقة الصالحة، فاعلم أن هذه بداية الانحدار، وأن هذا دليل ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان. فالشيطان لعنه الله يبغض إليك إخوانك، ويبغض إليك التعاون معهم على البر والتقوى، فتترك الرفق الصالح وتخالف قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. في حديث قاتل 99 قال له العالم: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. التعاون على البر والتقوى، ملازمة الرفقة الصالحة من أسباب النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان لعنه الله مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. والشيطان لعنه الله ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لا يهاجم القطيع، إنما يكمن وينتظر حتى إذا وجد شاذة قاصية بعيدة عن القطيع أكلها. كذلك الشيطان يبغض إليك إخوانك، فيبعدك رويدا رويدا، ثم ينفرد بك فيأكلك أكلا. المرء كثير بإخوانه قليل بنفسه، لو أن الواحد منا ترك نفسه وإن كان من العلم ما وإن كان عنده من العلم ما عنده. نحن بشر، فينا ضعف، فينا نوازع، هناك شياطين الإنس وشياطين الجن، هناك نفس أمارة بالسوء. فعندما تكون بين إخوانك تضعف وسوسة الشيطان، أما إذا كنت بنفسك تسلط عليك عياذا بالله فيأكلك أكلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أننا نكون مع الجماعة ونتعاون مع إخواننا، أي الرفقة الصالحة، على مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا أمر خطر، أمر خطر يتعرض له كل واحد منا. فإذا ما جاءك الشيطان بشيء من ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واجلس واستغفر ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن الإيمان في ضعف يحتاج لزيادة، فخذ بأسباب زيادة الإيمان. وعندما تشتد الفتن تقوى وسوسة الشيطان بذلك، عندما تشتد الفتن تقوى وسوسة الشيطان بذلك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكن مع إخوانك، وستجد الله سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا. كذلك أيضا طول الأمل، هذا هو قاتل الهمم وقرين التسويف والتأجيل والانحصار والانقطاع. طول الأمل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا إلا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. بل الواحد منا يحدث نفسه دائما بقرب الأجل، وأنه قد يموت فجأة، ومن علامات الساعة كثرة موت الفجأة، ويحدث نفسه بحقارة هذه الدنيا، وأنها زائلة، وأن متاعها عرض حائل وظل زائل، وأن الحياة الآخرة هي الحيوان، وأن الوطن هو وطن الآخرة، وطننا الحقيقي الجنة. أسكن الله عز وجل الأبوين الجنة ثم أهبطهما إلى الأرض، مع أنهما خلقا للأرض لحكمة عظيمة، وهي العيش على الشوق، أن يعيشا في الدنيا على الشوق، يشتاقان متى يرجعان إلى وطنهما الذي هو الجنة. نحدث أنفسنا دائما بذلك ونقطع طول الأمل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قد تريد عملا فبادر إليه، إن لم تبادر حيل بينك وبينه. سبحان الله، تقول أريد أن أفعل كذا لكني لا أجد وقتا، لا أستطيع، لأنك لم تبادر ولم تسارع، ولا يزال المرء يتأخر حتى يؤخره الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله في كل شيء. إنما العبد يبادر ويحدث نفسه بقرب الأجل. كذلك أيضا الجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يضعف المراقبة لله عز وجل. فالعبد منا ينبغي أن يتعرف على عظمة ربه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، أي وما عظمه حق تعظيمه، نعظم الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى، فيراقبه القلب أبدا ويعبد الله عز وجل كأنه يراه، على الحضور والمراقبة والشهود. وسبب ذلك العظيم هو التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى، والتريد في جناتها، يحفظها ويحصيها ويتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاها. كذلك أيضا استحقار صغائر الذنوب، أن الواحد منا يحتقر الذنب، فإذا ما احتقر الذنب فإنه يعصي الله عز وجل مرات ومرات، فيوقعه ذلك عياذا بالله تعالى في التهاون بالذنوب. وإذا ما أذنب العبد قعد، وقد يحرم الإنسان من قيام الليل بسبب الذنوب، وقد يحرم القرآن الذي حفظه وتعب في تحصيله بسبب الذنوب، وقد عياذا بالله يحجب عن فهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الذنوب. أيضا التعلق في الالتزام بالأحياء، بل ينبغي أن نتشبه بالصالحين ممن قد مات. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا ننظر للأحياء، فلان فتر وقعت تقلده، فلان ترك الدرس تقلده، فلان ترك الاجتهاد في العبادة تقلده. لا، أنت دائما تضع أمام عينيك المثل العليا في الدعوة إلى الله، تضع أمامك النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في سير العلماء والصالحين المجدين والمجتهدين منهم، هذا ما تضعه أمام عينيك. أما الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فلا تتشبه به، وإنما تتشبه بالصالحين من هذه الأمة، ممن قد مات على هذا الدين. وهذا كثير ولله الحمد، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضا من ذلك. كذلك أيضا عدم تعاهد الإيمان من حين لآخر. الإيمان يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. من فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان معاذ رضي الله عنه يقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. كذلك أيضا عدم مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحين من هذه الأمة في عباداتهم واجتهادهم ومداومتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. كذلك الاستهانة بالعقوبة الأخروية والغفلة عن العقوبة الدنيوية للذنب. ركون النفس للشهوات والإكثار من المباحات. فكل ما شغل عن طاعة الله من أمر الدنيا فهو ملعون. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ملعون ما فيها أي كل ما شغل عن عبادة الله. كل من ما شغل عن عبادة الله فأداك إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم فهو ملعون. وإلا فالواحد منا لابد له في هذه الدنيا من معاش، يعني يسعى على معاشه، لكن لا يجعل العبد انشغاله بالشهوات والمباحات سببا لأن ينقطع. ولنعلم أيضا أن هذه القلوب سبحان الله معرضة للانتكاس. القلوب معرضة للانتكاس، فهي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمع غليانا. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ودوام القلب على ما يجده من لذة وحلاوة الإيمان أمر متعذر أيضا. سبحان الله، لأن الواحد منا لابد له من مخالطة الأنام. هذه المخالطة تقلل وتغير من هذا الحال الإيمان الكامل، ومن تقليل تذوق حلاوة الطاعة والإيمان. وهذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حنظلة رضي الله عنه قال: قابله أبو بكر رضي الله عنه قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. المقصود بساعة وساعة أي ساعة في العبادة وساعة في السعي على أمر المعاش والنظر في حقوق الأهل والأولاد وغير ذلك. إذن عندما سنسعى سيتغير الحال الإيماني، هذا لابد. فماذا نفعل لكي نرجع للحال الأولى ساعة وساعة؟ لابد للرجوع للساعة الأولى. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لا بد للعبد من ساعة يخلو فيها بربه، ينظر فيها في أوراده وعباداته. إحنا إخوة في زمن لازم كل واحد منا يوميا يقعد مع نفسه الساعة دي، يقعد مع نفسه الساعة دي كل يوم. لازم يبقى ليك ساعة تخلو فيها بربك، تجلس وتنظر في أذكارك وأورادك وعباداتك. لأننا في زمن كما ترون والأمور صعبة جدا والفتن عظيمة، نسأل الله العافية. ولا بد من السعي على المعاش، ومن كان يسعى 4 ساعات صار يسعى 8 ساعات. ولو جئت وحسبت هذا الوقت تجد نفسك ترجع على النوم، فهذا نسيان كثير يأخذ من كم الإيمان الذي عندك. فالعبد يزيد إيمانه فبكل هذا ينقص الإيمان، فتحتاج إلى زيادة. لابد من ساعة تجلسها، تجلس هذه الساعة مع نفسك وتراجع نفسك وتنظر في حالك وفي أورادك وطاعاتك وعباداتك. لأننا أمة لا ننصر إلا بهذا، نحن أمة لا ننصر إلا بتقوانا لله، وبتقوانا لله ينزل الله علينا النصر والخير والبركة منه سبحانه وتعالى، ليس بكثرة عدد ولا عتاد، وإنما بزيادة الإيمان وكثرة الخير في قلوبنا ونفوسنا ينصرنا الله عز وجل. فلا بد من هذه الساعة، لأننا كما ذكرنا القلب لا بد له من أن يتغير، ولكن لا بد من ساعة نعاود فيها أنفسنا. كذلك أيضا من الأسباب الانشغال الكثير والاستغراق العظيم في تتبع قيل وقال وتتبع الأخبار واستقصاء هذا، ولا شك من البلاء والاختبار والامتحان الذي امتحن الله تعالى به عباده ما فتح عليهم من شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. هذا إخوة بلاء، هذا امتحان، هذا اختبار، هذا امتحان واختبار لكل واحد منا. فسبحان الله الدنيا صارت في زر تضغط عليه، صار تواصل عجيب جدا. آمن آيات الله سبحانه وتعالى، تكلم كلمة تصل للعالم كله، تكتب كلمة للعالم كله، وعالم مفتوح. والعولمة التي كانوا يتكلمون عنها صارت بين أيدينا جميعا، ليست في مناهج تعليمية فقط، وإنما صار عالما مفتوحا. فهذا ابتلاء. وشبكة الإنترنت هذه فيها خير وفيها شر على حسب نية مستعملها، فإذا كان هذا الخير تستغله وتستعمله فنعم، لكن أعطي لكل ذي حق حقه، فربك سبحانه وتعالى له عليك حق، وزوجتك لها عليك حق، وابنك له عليك حق، وزورك وضيفك وأقاربك وأرحامك ونفسك، فأعط كل ذي حق حق. أما الانشغال الرهيب الذي وقعنا فيه، هذا يحتاج لعلاج. من الأمراض التي تعالج في الشرق والغرب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، هذا مرض يعالجونه في هذه الدول، وله مصحات نفسية، وهذه الدول تنفق أموالا لعمل برامج كيف يصرفون الناشئة عن الإنترنت، لدرجة إنهم يأخذونهم إلى مكان خال دون أن يأتي أي واحد منهم حتى بالتليفون، ويحاولون أن يجعلوا لهم برامج يخرج الإنسان مما هو فيه، لأن ده عالم افتراضي. التواصل من خلاله قد يخرج شبابا معقدين نفسيا لا يستطيعون أن يتعاملوا مع الواقع، لأن كل التعامل من وراء الشاشة، مفيش واقع حركي في الأرض. ممكن الشاب يقعد 24 ساعة في البيت ما بيتحركش، وبيكلم هذا ويكلم ذاك، وهو يعتقد أنه بذلك شاب سوي، ليس عنده قدرة على التواصل اللفظي مع الناس، ليس عنده قدرة على الحركة على الأرض. مرض يعالج في هذه الدول. في سنغافورة يغرون شبابهم وفتياتهم بالأموال ليتزوجوا. الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي شغلت هؤلاء الشباب والفتيات عن الزواج، وده كلام حق. عندما تجلس أمام هذا التليفون تقعد كده، لو قعدت 24 ساعة لا تمل، خاصة شبابنا أولاد اللي طالعة، ممكن يقعد على التليفون ده ماسكه في إيده 24 ساعة وما يجلوش نوم، يتحول من هنا إلى هنا، وعالم مشوق جدا ولا يجد مللا. إذن كيف يفكر في حياتي هذا أو في مستقبله أو يفكر في الزواج؟ هو يريد أن يعيش هكذا. ونحن كإخوة ملتزمين ويفهمون ما يجب عليهم شرعا، ابتلينا بهذا. ومن أعظم أسباب خلو المساجد من رواد طلب العلم هذا البلاء، هو يجد في ذلك غنى عن الدرس، ويقول كل شيء موجود عن النت، ويقنع نفسه، يدلس على نفسه، ولا يحضر درس العلم، إنما يريد أن يجلس ويشوف آخر رسالة إيه، ومين كتب إيه، وحد مين واحد عمل له لايك وما عملوش لايك، ومين اللي عمل له شير، ويفضل شاغل بالنفس بالمسألة دي. إنما هذا الأمر يحتاج لحسم. هذا التليفون تحتاجه في ماذا؟ تحتاجه مثلا إذا كان لابد من رسالة مهمة تريد أن تتعرف علي أو ترد علي، كنت ستكتب شيئا ينفع الناس، إذا كنت ستبحث عن مسألة فقط، وأغلق بحزم وشدة، بحيث تبدأ تنظم حياتك من تاني، وتعطي كل ذي حق حقه. إخوة المشاكل الآن مشاكل الزوجية سببها الإنترنت والفيسبوك، بيحلف على زوجته بالطلاق ما يكون لها حساب على الفيسبوك، وهي تشتكي لا يجالسني، لا يتكلم معي، يأتي من الخارج على الإنترنت ويجلس عليه إلى أن ينام. أخرى تشكو يكاتب نساء على الفيسبوك ويصاحب نساء على الفيسبوك، واسمع من هذا كثيرا، ومشاكل رهيبة، وتضيع لحق الزوجة، وتضيع لحق الأولاد، وتضيع لحق المعاش، فضلا عن أنه يسهر وقد يفوت عليه صلاة الفجر، فضلا عن أن يقوم لصلاة القيام. كل هذا نتكلم عن الفطور، العملية عدت الفطور، ده الفطور سكون بعد حركة، انقطاع بعد استمرار فطاعة وعبادة، العملية وصلت لأشد من ذلك. لذلك الأمر يحتاج إلى وقفة وإلى مصارحة مع النفس، أن نجلس وأن نصارح أنفسنا، وأن يكون عندنا حزم في إدارة الوقت. كيف ندير وقتنا؟ كيف ندير يومنا وليلتنا؟ ويكون عندنا حزم شديد في ذلك الأمر، فكل هذا يؤدي إلى أكثر من الفتور. ليه يا إخوان؟ لأن الإنسان إن لم يشغل نفسه بذكر الله وتلاوة القرآن وطاعة الله عز وجل، فإن هذا القلب يضعف إلى أن يصل إلى مرحلة لا يستطيع المقاومة ولا يستطيع الحركة. فهذا كله يحتاج منا إلى وقفة، نراجع أنفسنا في ذلك. كذلك أيضا ضعف حساسية القلب تجاه المنكر. عندما نجد أنفسنا لا ننكر المنكر، وأن القلب عياذا بالله قد يصيب نوع من حب هذا المنكر، أيضا نقف مع أنفسنا. فهذا ضعف في الإيمان يحتاج إلى زيادة. وكذلك أيضا التكاسل عن الطاعات، برضو دي علامات عندما يجدها الإنسان واحد منا يراجع نفسه ويراجع إيمانه. عندما يتكاسل عن الطاعة، عندما يجد قسوة في قلبه وجمودا في عينه، يسمع ما بيبكيش، دي تحتاج مراجعة، ده احنا محتاجين نراجع نفسنا، احنا ليه ما بنبكيش؟ احنا ليه ما بنخش الصلاة ما بنبكيش؟ ليه ما بنقوم قيام الليل ما بنبكيش؟ ده نحتاج نراجع نفسنا فيها، وناخد بأسباب رقة القلب، إن الإنسان يرق قلبه ويعظم أمره ويعظم ربه سبحانه وتعالى. وإذا مر بآيات وصف النار يبكي، إذا مر بآيات فيها ذكر الجنة يشتاق قلبه، يتحرك قلبه. لذلك نحن نحتاج لهذا، لأمور لازم كل واحد منا يراجع نفسه فيها، يراجع نفسه وينظر في نفسه، إيه اللي حصل؟ طب إحنا اللي خلاص الأمر وقع، هل إحنا هنسكت ونرضى بذلك؟ ولا إحنا ناخد بالأسباب؟ إحنا لو عايزين ناخد بالأسباب، إن الواحد يرجع للنشاط، إنه يرجع للحركة تاني، إنه يرجع يجتهد في عبادة الله وفي دعوة الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأول ما الإنسان يرى من نفسه ذلك، لا بد أن يراجع نفسه. إذا ما قلنا ما العلاج، أولا لا بد وأن نعطي النفس حقها، لا بد وأن نعطي النفس حقها من الراحة والاستجمام حتى لا تمل ولا تنقطع. لذلك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أمّ بالناس فليخفف؟ ليه؟ لأنك تبغض الطاعة للناس. المسألة مش إن أنت ولا خمسة معاك في المسجد عايزين تطول في الصلاة وأنتوا شايفين كده وتنسى بقية الناس. إذا كنتم جماعة محصورة وراضين بذلك نعم، لكن المسجد مفتوح يبقى لابد من السمع والطاعة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من أما بالناس فليخفف. ليه؟ حتى لا تبغض الطاعة للناس. يجي يصلي وهو متضايق، يجي يصلي وهو ما بيقول امتى الصلاة تخلص، يبقى أنت بتبغض الطاعة للناس. وكذلك نفسك أنت تأخذها بالطاعة رويدا رويدا حتى لا تبغض الطاعة إليها، ومن ثم تمل وتنقطع، فتأخذ نفسك بقيام الليل ولو ركعتين، وتصلي ركعتين دول بخشوع وحضور قلب وحب ليها لحد ما نفسك تطوعك على ذلك وتريد المزيد تعطيها ركعتين أخرتين، وبرضو تحب الطاعة، وهكذا حتى لا تمل وحتى لا تتبغ وحتى لا تنقطع. من العلاج التزود من العلم النافع. العلم يا إخوان، العلم ما ينفعش معاه بفتح لي النت ولا حاطط لي التليفون جنبك ومستني الإشعار. العلم ده يحتاجك كلك، إن أعطيته كلك أعطاك كله، وإن أعطيته بعضك أعطاك بعضه. العلم يحتاج إلى تركيز، فلا بد وأن تتعلم وتقرأ في الكتب وتلخص وتذاكر وتحفظ. العلم النافع، العلم بالله وبأحكامه، هذا سبب عظيم جدا لزيادة الإيمان، ومن ثم يستمر العبد. كذلك محاسبة النفس، التوبة، والتوبة وظيفة العمر، قراءة القرآن بالتدبر، وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلت انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث في قيام الليل، لذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله في تضاعيف كتاب قيام الليل. إذا نام الواحد منا يأتي الشيطان ويعقد على قافيته 3 عقد، في كل عقد يقول له نم عليك ليل طويل، أو يقول عليك ليل طويل فارقد، 3 عقد. فإذا استيقظ قبل الفجر انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. ده في مين؟ اللي قام يصلي قيام الليل، طب قام على الفجر، وصلى الفجر، قام على الفجر، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى النشاط وطيب النفس في قيام الليل، أما خبث النفس والكسل في ترك قيام الليل، وهذا سبب عظيم ينبغي أن نتنبه له وأن نأخذ أنفسنا به. كذلك أيضا من العلاج تبديل الرفقة، ومن العلاج التزام الرفقة الصالحة، التزام الرفقة الصالحة، والحذر ثم الحذر من الابتعاد عنه، لأنه إذا ابتعد عن الرفقة الصالحة يبتلى عياذا بالله بضد ذلك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عياذا بالله يعاقب بأن يسلط عليه الشيطان فيؤزه، عياذا بالله يؤز إلى الباطل والشر ويصده عن سبيل الله تعالى. كذلك أيضا إذا حضر الواجب هم إليه وقام إليه. ومن بدائع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا قاله ابن القيم، قال: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء. أمرين لهما عواقب سوء، يحذر منهما: رد الحق لمخالفة الهوى، يرد الحق لأنه يخالف هواه فإنك تعاقب بتقليب القلب، ورد ما يرد عليك من الحق رأسا. الأمر الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. فمن سلم من هاتين الآفتين، الآفة اللي هي رد الحق إذا يخالف هواه، والآفة الثانية أنه إذا حضر الأمر إذا حضر الأمر يكسل عن فيتهاون فيه فيعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. إذن الإنسان لا يرد الحق وإن جاءه من عدوه، وإذا حضر الأمر فإنه ينشط له. كذلك أيضا الحذر ثم الحذر من الذنوب والمعاصي، فإن العاقبة عياذا بالله عاقبة وخيمة، يعني عاقبة الذنوب والمعاصي الإنسان يجد وهنا في نفسه، ويجد عياذا بالله وحشة فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويجد كذلك إيحاشا، يعني إيحاشا من الطاعة، كل ذلك بسبب المعصية. فالواحد منا إذا نظر في ذلك فإنه يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد، لابد من سنة الغفلة وسنة النوم، ولكن كن خفيف النوم كما قال عمر رضي الله عنه، وهذا يصيب كل واحد منا. فماذا نفعل؟ نأخذ أنفسنا بالجد والاجتهاد، ونتضرع لله سبحانه وتعالى في أن يملأ قلوبنا إيمانا ونشاطا وفقها ويقينا، نعود إلى ما كنا عليه. فنأخذ بهذه الأسباب، نراجع أنفسنا من الآن، كلنا ذلك الإنسان، نراجع أنفسنا من الآن وننظر في حال إيماننا، وننظر في حال أعمالنا الصالحة، ثم نأخذ بأسباب التي تقطع هذا الفتور، ونقوم بالجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أسلم ومن السابقين الأولين للإسلام، قال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، وإني عزمت على أن أدعيهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية تعينني على دعوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينويه من الخير. خرج الطفيل حتى وصل إلى دوس، فلما وصل إلى ثنية دوس التي يهبط منها على أهله، إذا بنور بين عينيه، فقال: اللهم في غير وجهي أن يقولوا أصابته لأنه فارق ديننا. اللهم في غير وجهي، فإذا بها في صوته معلقة في الصوت بتاعه زي القنديل، ويمشي كده منور في الليل بيها. فلما دخل على أبيه فقال له: إليك عني، فلست مني ولست منك. قال: لما يا بني؟ قال: لقد أسلمت وتابعت دين محمد. قال: دينك ديني. فأسلم وحسن إسلامه. جاءته زوجته، قال: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما؟ قال: إني أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: ديني دينك. قال: اذهبي فاغتسلي وتطهري ثم أتني. فأسلمت وحسن إسلامها. ثم جعل يدعو قومه فعصوه واستأخروا، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله على دوس، فإن الزنا والربا قد فشى فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا. ثم أمره أن يرجع إليهم وأن يدعوهم وأن يصبر عليهم. بعد سنين أتى الطفيل 80 أو 90 بيتا من دوس إلى المدينة في عام خيبر. أتى بهم وفيهم من؟ فيهم أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الفتى الدوسي، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. وفي عام فتح مكة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى دوس وأن يحرق صنمهم، وكانوا يدعونه بذي الكفين، حرقه رضي الله عنه وقومه ينظرون إليه. فلما حرقه أسلموا جميعا، لأن هذا إله باطل، لو كان إلها بحق لدافع عن نفسه. ووافى الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف 400 رجل، ومات الطفيل شهيدا في يوم اليمامة رضي الله عنه. انظر للطفيل رضي الله عنه، ما استراح عندما رجع إلى قومه من وعثاء السفر، إنما استمر في الدعوة من أول لحظة، لأن راحة المؤمن يا عباد الله في عبادة الله وفي الدعوة إليه، هي دي راحة المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذاق طعم الراحة منذ أن أنزل الله عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. إنما حياته إلى أن مات جهاد مستمر في سبيل الله، دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا. وانظر لفضل الدعوة إلى الله عز وجل، أنك لا تدري من هذا الذي هداه الله على يديك، وكل في ميزان حسناتك، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. أبو هريرة في ميزان الطفيل، أبو هريرة وعاء من أوعية الإسلام، راوية الإسلام رضي الله عنه، روى أكثر من 5000 حديث، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وشكى مرة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينسى حديثا، فقال له أبسط ثوبك، فبسطه، ثم قال ضم، قال فما نسيت شيئا بعد، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الأحباب، نحن في حاجة أن نكون كهؤلاء الصحابة الكرام، سعي مستمر، جهاد مستمر، دعوة إلى الله عز وجل، حركة بعد سكون، استمرار بعد انقطاع، أن ندعو إلى الله عز وجل كل واحد منا في مكانه. الطفيل ده كان واحد، شوف ربنا سبحانه وتعالى هدى دوسا على يديه، واحد دوس دي كلها ربنا هدى على يديه. الواحد منا إذا صدق في التزامه وإيمانه وعلاقته بربه سبحانه وتعالى وصدقت نيته، والله لا فتح الله به الفتوح، لكن نحن نحتاج لصدق، نحتاج لصدق في النية وصدق في القول وصدق في الفعل، ونحتاج لحركة حقيقية على الأرض، والله يغير الله بنا الأحوال، لا سيما عندما نرى أن المعاصي يراد لها الظهور، وأن المنهج السلفي النقي النظيف الخالص عن الشوك يراد له الإقصاء، وأن يوجد مكانه المنهج الصوفي أو غير ذلك. هذا يجعلنا نغار على ديننا، هذا يجعلنا نقوم بديننا ونخاف على منهجنا، ونقوم لنعلم الناس الدين الخالص الخالص عن الشوب الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبلغ الناس هذا الدين، وأن نعلمهم أمر دينهم، ونعذر إلى الله عز وجل بأداء الأمانة، وأننا قد بلغنا مع يقين تام بأن هذا الدين ظاهر، وأن عاقبة للمتقين، ومع حسن ظن بالله عز وجل وواسع الأمل فيه سبحانه وتعالى، ونتحرك، لا نجلس نخاطب أنفسنا، ولا نجلس الوساوس ولا الأوهام، ولا نبكي على اللبن المسكوب، ولا نفكر في المفقود حتى لا نفقد الموجود. التفكير في الماضي والمفقود يفقدك عبادة الوقت الذي أنت فيه، إنما ندع ذلك، أنت أمس انتهى، لا يمكن أن يرجع، ولا يمكن أن تغير ما حدث. عالج نعم، قس أخطائك نعم، لكن مع نشاط، ليس مع إحباط، ليس مع قعود، إنما مع حركة وانطلاق ورجوع لله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى توبة واستغفار، وكلنا ذلك الإنسان، كلنا فينا تقصير، وكلنا فينا تفريط، وكلنا في حاجة إلى نشاط وعلاج، وإلى قومة تليق بديننا، قومة تليق بمنهجنا، قومة تليق بدعوتنا. والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله، إن العالم لن ينصلح إلا بالمنهج السلفي، بما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. والحمد لله خيرات وبركات كثيرة، لكن نحن نقوم بأنفسنا ونتحرك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.